I'm

اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن الله العظيم.